المدخل ده مش مفهوم، مش الايه؟ مفهوم المفهوم عادة لو كده جالكم تدخلوا أصغر، مفهوم إن لو جه ده لو جه جيتوا في الإيه؟ في المصطلح، وعادة بينشن في المصطلح على مباني، بينشن على إيه؟ على المباني. إيه اللي يهمني بقى في المكتب بتاع المنظمة دوت؟ أول نقطة ودي زي ما أنا واقف قدامكم كده، لو جت جيتوا أكمل تيجي إيه؟ بيتكلم تيجي إيه؟ أكمل مش هتعرفوا تطلعوا لوحدكم دلوقتي. لازم أنا أقول دي اسمها إيه بقى؟ النقطة دي عندي اسمها تعد فكرة المواطنة فكرة جوهرية لأنها تعمل على يقول حضرتك إيه؟ نقاط يقول حضرتك إيه يا جماعة؟ نقاط يبقى دي أكيد لو جت لي أكمل النظارة جدا مستحيل تجيب لكم سؤال مقالي يبقى تيجي إيه؟ أكمل بس ضايف الأهمية لأن هو سؤال أكمل ده ممكن يبقى كتير أوي ثلاثة يعني تقرا عليها عدد من الدرجات يعني لو قلنا عليها 10 درجات هتلاقي الكلام الفاضي ده عليه 3 درجات أنت بتقبل إيه؟ درجة واحدة دي اسمها لماذا تعد فكرة المواطنة فكرة جوهرية في الرعاية الاجتماعية ليه؟ عشان ممكن تنزل تحت شوية عشان إيه يا جماعة؟ حاجتين أول حاجة تأكيد المساواة تأكيد الإيه؟ رفض علاقات التمييز احنا قلنا عليها المدخل الايه؟ مدخل الانساني قلنا مدخل ايه؟ يعني دفاع الناحيه الانسانيه ادي اول حاجه بتاعتنا المدخل ده بيؤكد على المساواه ورفض علاقات بجميع اشكالها سواء اللون سواء الجنس سواء اي حاجه يبقى ده اسمه ايه؟ تاكيد المسلمين ده برضه مرتبط بالكوره مهم جدا لان مدخل المطلع ده جديد مدخل جديد على العالم الاجتماعي كان مدخلين الاول بس تقليدي وايه؟ وحديث فالمدخل ده جديد فاكيد هيجيب لكم فيه ايه؟ سؤال انا متوقع ان شاء الله ان السؤال هيجيب لكم منكم اكيد يقول لك تعد فكره المواطنه فكره جوهريه لانها تعمل على ويدك وقت. ابتدي بقى نقطتين ابتدي بقى اسال النقط اطلع كل العرض اللي انا عايز اتنين اول حاجه اسمها تاكيد المساواه المدخل ده بياكد على المساواه ورفض علاقات التمييز رقم اثنين الاهتمام باستفاده الفقراء من ايه؟ من الموارد المتاحه لو تفتكروا حاجه قلتها حق وليس من حق ده الجدول امبارح فاكرين لما قلت الرعايه الاجتماعيه هي ليست شكل من اشكال الاحسان ولكنها حق مكتسب لمين؟ للانسان وبالتالي مدخل الانساني احدث مدخل للرعايه الاجتماعيه يؤكد على الاهتمام باستفاده الفقراء من الموارد الايه؟ المتاحه لان هذا حق وليس يبقى اكثر حاجتين بتاكد عليه المدخل ده رقم واحد تأكيد الإيه؟ مساواة رقم اثنين أن الخدمة حق وليست خدمة خلاص حتى لو دينا اتأكد اكتفينا بالكلمتين دول ما نكتبش واحد اثنين يعني نكتب رقم واحد إنها بتأكد على الإيه؟ على المساواة أدي أول إجابة رقم اثنين أنها حق هذه الخدمة حق وليست من حق يبقى كده خلصت الإجابة بتاعتك عرفوا الأهمية بتاعتها؟ بعد ما اتكلمنا عن النقطة اللي هتجي لنا بأكمل دي لازم أقول حاجة اسمها أهمية المدخل الإنساني أو أهمية مدخل المواطنة احفظوا كده المواطنة هي الإيه؟ مدخل المواطنة هي نفس الكلام مدخل الإنسان صحصحوا معايا اعملوا معروف الكلام ده كله جاي بكرة في الامتحان إن شاء الله مدخل المواطنة هو المدخل سجلها بأي شكل أي صيغة من الصيغ اللي تدرك احنا فهمنا خالص رقم واحد قلت ليه مهمة جدا وجوهرية في الرعاية الاجتماعية عشان حاجتين تأكيد المساواة ورقم اثنين حق وليس خلاص أنا مش شغلة تاني بقى رقم اثنين في حاجة عندي اسمها أهمية المدخل الإنساني واحد اثنين ثلاثة أربعة أول حاجة إن المدخل الإنساني بيحاول يوفر توفير يا جماعة شكل منطقي ومنظم لإيه؟ للخدمة المقدمة يبقى أول حاجة في أهمية المدخل ده إنه بيحاول يوفر شكل منطقي ومنظم لخدمات الرعاية الاجتماعية الخدمة المقدمة في مشكلة؟ طيب رقم اثنين بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايجاد المبرر على ان الرعايه او هجيبها من هنا حق وليست منحه حق وليس منحه ليه؟ لان انا بتكلم في المدخل الانساني هو حاطط في دماغه المدخل ده وبيتعامل مع بشر مع مين؟ مع بشر وبالتالي الخدمات اللي انا بقدمها للبشر دي حق لي مش ايه؟ مش منحه يبقى اول اهميه تحاول توفر شكل منطقي ومنظم يعني عن طريق المؤسسات يعني مثالها كده شكل منطقي ومنظم لتقديم الايه؟ الخدمه رقم اثنين اهو ايجاد المبرر ان الرعايه الاجتماعيه او خدمات الرعايه الاجتماعيه هي حق وليست قلناش اي حاجه، يبقى صح ولا لا؟ ناخد واحده كمان، رقم 3 ضروره تدخل الدوله في تقديم الخدمات. يبقى دي قريبه جدا من المثل الحديث، صح ولا لا؟ ليها علاقه مع الايه؟ الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. ثلاث حاجات، اول حاجه بنوفر شكل منطقي ومنظم للرعايه الايه؟ او للخدمه الخدمات اللي عليك معايا. رقم 2 ايجاد مبرر ان هذه الخدمات حق وليس، الكلمه دي مهمه جدا، حطها في جيبك كده او حطها في جيبك، واول ما تخش الرعايه وتحل الرعايه وتطلعها في ورقه. عارفين يعني الجغرافيا في ورقه؟ يعني كل ما تتكلم عن اي حاجه، فلسفه، اهداف، خصائص، مداخل، اي حاجه لازم تتذكر حق وليس. هتصدقني هتاخد درجه ما تضحكوش. في اي مكان هتحط الكلمه دي، يعني انا جيت اتكلم عن، انا قلت خصائص الرعايه العامه لسه ما شرحتها صح؟ من غير ما اتكلم، لو انت خدت كلمه حق وليست من حد من ضمن الخصائص خدت درجه على طول، درجه مشتركه مش قليله يعني. تكتب كده ان الرعايه الاجتماعيه هي حق وليست من، هو ده اساس او ده الجوهر بتاع الرعايه الاجتماعيه. طيب رقم 3 قلنا ضروري التدخل اللي هي يا جماعه اخر حاجه تقليل الفجوه بين الاغنياء والفقراء بتقديم الايه؟ بتقديم الخدمه. بس خلاص انا كده خلصت اهميه المدخل للانسان. في واحدة منهم أنا كده كده قلت لك حطها في جيبك وارميها في أي حتة، اللي هي إيه؟ حق وليس من. رقم 2 الدولة تتدخل ولا ما تتدخلش؟ تتدخل الدولة. بعد كده بقول له توفير شكل منطقي ومنظم عن طريق المؤسسات لتقديم الإيه؟ آخر حاجة لو افتكرتها لازم تقول تقليد الفجوة بين الأغنياء والفقراء عشان ما تنسوش، مش هقول كلام جامد يعني، الفقراء والإيه؟ والأغنياء في الحصول على الخدمة، يعني تفتح الخدمة وناس إيه؟ في اي مشكله في اللي انا قلته؟ طيب نخش بقى على اهم حاجه في المدخل الانساني ونقوله مع السلامه، وهو اهداف المدخل الانساني او مدخل الايه يا جماعه؟ المواطنه. مش عارف انا قلت لكم الكلام ده قبل كده ولا قلته في ثانيه؟ اكيد مش قلت لنا. بصوا يا جماعه، الخدمه الاجتماعيه من ساعه ما انشئت لغايه دلوقتي لغايه ما تنتهي في اي ماده من المواد، نسيك الاهداف، نسيك الاهداف، بص انا بقولك في اي ماده من ايه؟ من المواد. من سنة أولى لغاية ما ربنا يكرمك أو يكرمك وتاخد تدريس واللي ناوي يحضر دراسة قانون. كويس؟ أول ما أسمع كلمة أهداف، أول ما أسمع كلمة إيه؟ الكلام ده يفرق جدا عشان تفهم، عشان لما تخش الامتحان ما تقعدش تحفظ كل النقاط اللي تكون مكتوب منك بعد كده، لازم تفهم. أهداف، أهداف داخل بقى خدمة اجتماعية، يقول لك أهداف خدمة اجتماعية أو أحد مجالات الخدمة الاجتماعية في المدرسة مش عارف في الجامعة في أي حتة. أو الرعاية الاجتماعية على طول أعرف إن في عندي ثلاث أهداف رئيسية ومحورية للرعاية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية. أهداف عندي اسمها أهداف علاجية، اسمها إيه؟ وعندي أهداف اسمها وقائية، وأهداف عندي اسمها تنموية أو إنشائية. مستحيل تلاقي الأهداف للخدمة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية. هو ممكن في بعض المجالات يلعب بس في الأطفال، يلعب في إيه؟ في الأطفال. دايما الأهداف كلها بتدور حوالين ثلاث اهداف. في اي مجال، في اي مكان نسيت الاهداف عموما بتاع المجال، اكتب انها يتم تحقيق اهداف علاجيه وقائيه وايه؟ الحاجه الثانيه اللي لازم تفهمها من دلوقتي لغايه سنه رابعه، ركزوا معايا جدا في اللي انا هقوله. العلاجيه المفروض الخدمه الاجتماعيه بتواجه مشكلات ولا بتواجه ايه؟ بتواجه مشكلات. طيب ادام قلت علاجيه تبقى المشكله وقعت، المصيبه جت حصلت، هبتدي اتعامل معاها، يبقى انا بتعامل على مصيبه قائمه، المشكله ايه؟ قائمه، خلاص حدثت، مفيش فلوس، في مرض، في مش عارف مشاكل في الاسره، وقعت، يبقى انا كده ايه؟ اتعالج. انا لما اجي اشتغل في المشكلات الحاجه العلاجيه واجي اعالج، اقعد اقول له كلام طيب وقيم ومبادئ؟ لا، يبقى اكيد خدمات مباشره، تبقى خدمات ايه؟ بقدم له خدمه، اما خدمه ماديه او اجتماعيه او نفسيه او سياسيه، المهم بقدم له خدمه ايه؟ مباشره. عرفت يعني علاجيه؟ هتنسوا الحته دي؟ علاجيه يعني المشكله ايه؟ فانا لازم اتعامل معاها بقى بواقعيه، على ارض الواقع، اقدم له خدمات. اقدم له ايه؟ خدمات. وقائيه المشكله لم تقع بعد، ولكن من المنتظر ان هي، انا شايف الطالب طول السنه ما بيذاكرش، يبقى اكيد هيجي في الامتحان يعمل ايه؟ هيشيل الماده لا قدر الله، يبقى انا احاول امنع وقوع قوه اسمها المقاومه. انا بقدم بعض او بعض الاشياء عشان اعدل وقوع المشكله، ما وقعتش لسه، لكن في العلاجيه يعني اللي حصل حصل. هناك بقى في التنمويه عاده ما بتحصلش في الدول الاوروبيه، بتحصل في الدول الايه؟ المتقدمه. ليه بقى؟ هم ما عندهمش مشكله، مش متوقعين ان تحصل ايه؟ مشكله، لكن بيحاولوا يمنعوا اي مشكلات مستقبليه. شفتوا الفرق بيننا وبينهم؟ عاده احنا بنشتغل في دول واحيانا في دول، لكن اللي هناك دي ما بيبقاش ارجع تاني اقول ليه المقدمه الطويله الرخمه اللي انا قلتها دي، عشان تعرف بعد كده ان اي اهداف تجي لك في اي مكان هتقدر تحلها حتى لو ما انتش فاكر ايه. اول حاجه علاجيه تبقى مشكله، لما اجي اتكلم عن العلاجيه دلوقتي تلاقي فعلا مشكله حصلت وانا بحاول عليها. رقم اثنين الوقائيه، يعني المشكله لم تحدث بعد ولكن من المتوقع عندي ايه؟ ان تحدث بعد فتره. العلاج التنمويه او الانشائيه ما حصلتش ومش هتحصل، بس انا بحاول اعمل لها ايه؟ يعني ضربه وقائيه زي ما بقول بعيده قوي، ما تحصلش لمده مثلا 20 30 سنه. فهمتوا الكلام ده؟ يعني احنا بنتكلم عشان تفهموا مين؟ بنتكلم في المدخل الانساني. المدخل الانساني ده احدث مدخل في الرعايه الاجتماعيه. اول اهداف اسمها الاهداف، واحد التعامل مع الافراد الاكثر احتياجا وقع في المشكله. هم كده كده عندهم نقص في المواد، عندهم نقص في الاحتياجات، فانا هعمل ايه؟ اسيبهم وراح اتعامل مع الناس اللي لسه هيحتاجوا؟ لا، اول حاجه بعملها التعامل مع الافراد الاكثر بمساعدتهم، بمساعدتهم في اشباع ايه؟ اشباع الاحتياجات دي. ادي رقم واحد. رقم اثنين هنقول استثمار قدرات الانسان، استثمار قدرات الايه؟ الانسان، انا شايفه محتاج، ابتديت اقدم له ايه؟ مساعده. رقم اثنين اسيبه كده، عارفين مثلا يقول لك علمني ازاي اصطاد السمكه وما تدينيش ايه؟ السمكه. لازم ادور في القدرات بتاعتي عشان استثمر القدرات ديت عشان ما اوقعش في المشكله دي. يبقى العلاجيه حاجتين، اول حاجه التعامل مع الافراد ايه اقصر ايه؟ اقصر، مهمه جدا كلمه الاقصر دي، الاقصر احتياجا لمساعدتهم في اشباع احتياجاتهم او في حل ايه؟ مشكلتهم. رقم اثنين بدور على القدرات اللي جواهم والامكانيات عشان استثمرها، اسمها استثمار قدرات وسمات مين؟ هؤلاء الافراد. اخر حاجه هنديله مثال من الامثله اللي انا بتدخل فيها. مثال من الامثله ايه؟ اللي بيحصل تدخل فيها من الناحيه العلاجيه، وهي تدخل الحكومه لحل مشكله البطاله مثلا. نسيت البطاله اكتب الاسكان، نسيت الاسكان اكتب الارهاب، نسيت الارهاب اكتب اي مشكله من مشكلات المجتمع. يبقى انا عملت له ايه؟ مثال حي اهو. يبقى العلاجيه رقم واحد اتعامل مع الافراد الاكثر الاكثر لمساعدتهم على اشباع احتياجاتهم او حل مشكلاتهم. رقم اثنين استثمار قدرات الانسان لمواجهه الايه؟ المشكلات. اخر حاجه بديله مثال وبقول له ايه؟ تدخل الدوله في حل مشكله الاسكان او البطاله او اي مشكله عندك، اي مشكله عندك. يبقى ده تدخل عنده. في مشكله في العلاجيه؟ هننساها؟ رقم اثنين عندي اسمها ايه؟ الوقائيه. خدوا بالكم، الوقائيه وقعت ولا ما وقعتش؟ بس لسه ما وقعتش المشكله. هتلاقي كل الكلام اللي انا بقوله بيتكلم على مشكلات اهتمام تحدث. طيب الوقائيه رقم واحد الاهتمام ببرامج التاهيل الاجتماعي، او عشان ما يقعش في مشكلات بعمل لهم حاجه اسمها تاهيل ايه؟ اجتماعي. طيب رقم اثنين بقول له ان يشارك الفرد في مواجهه مشكلاته. انا قلت مواجهه المشكلات الحاليه؟ لا، ده انا بعمل له ايه؟ انا عايز بقول له انت خلاص كبرت ومش صغير ولازم تعتمد على ايه؟ تعتمد على نفسك. اي مشكله تحصل لك لازم تواجهها، ده لسه ما وقعش. الوقائيه رقم واحد الاهتمام ببرامج التاهيل، رقم اثنين ان يشارك الفرد في مواجهه مشكلاته المستقبليه. ناخد واحده ثانيه اسمها التنسيق بين المؤسسات والهيئات العامله في مجال ايه يا جماعه؟ في مجال الرعايه الاجتماعيه. في عندي مؤسسات كتيره جدا بتقدم خدمات الرعايه الاجتماعيه، بحاول اعمل حاجه اسمها تنسيق بين ايه؟ مؤسسات الرعايه الاجتماعيه. يبقى انا قلت حاجتين دلوقتي، قال ايه؟ العلاجيه وال نخش على التنمويه. واحد بصوا بقى، هو اساسا ما عندوش مشكله ولا متوقع يحصل ايه؟ مشكلات. ده هيبتدي بقى لو انا عندي اطفال اللقطاء اللي بيبقوا في الشارع دول بيعملوا مشاكل بعد كده صح ولا لا؟ ويحصل فيه صارت هو ويحصل مش عارف ايه ويحصل فيه ويحصل فيه. بتتجه بقى الخدمات او الاهداف التنمويه والانشائيه اللي بحاول اصلاح هذه الايه؟ هذه الكلام عشان مستقبلا بعد 20 سنه لما يكبر ما يعمليش ايه؟ ما يعمليش مشاكل. اول حاجه فيها بقول وضع سياسات عماليه او حمايه، اسف، سياسات لحمايه الاطفال من الاعمال الانحرافيه. كل الاطفال؟ لا مش كل الاطفال، بالذات الاطفال المعرضه للايه؟ للانحراف. مين هم الاطفال المعرضين للانحراف؟ الشارع اكيد، الاطفال ايه؟ اطفال الشوارع او اطفال بلا مأوى. طيب يبقى التنموية أول حاجة قلت إيه؟ وضع السياسات. قلت وضع إيه؟ تهزيرة لكم. أنا عايز أسألك سؤال. بصوا لي كده عشان تفهموا الكلام ده عشان لو فهمتوا إيه المغزى أو الهدف من التنموية مش هم الأول. دلوقتي مجلس الشعب اجتمع أو الحكومة اجتمعت وراحت منزلة قانون للمرور. منزلة قانون إيه؟ للمرور عشان يخلي الطريق مش كده مش مطلوب كده خلاص لازم يدوا قواعد للإيه؟ مجرد إن يعملوا قانون هم حلوا المشكلة. ده اللي أنا بقوله. حط قواعد أو قوانين للتنمية والإنشائية عشان يمنع مستقبلا حدوث مشاكل في الإيه؟ في المرور، لكن هو منعها؟ ما منعهاش، لازم تطبق عملي، عشان تطبق عملي يبقى لازم أرجع للمقاهية والعلاجية، عرفتوا يعني إيه وضع سياسات؟ يبقى هنا لما قلت العلاجية وضع سياسات أهو لحماية الأطفال من الإيه؟ من الانحراف، هو بيعمل سياسات طويلة الأمد عشان بعد 20 سنة ما يبقاش فيه إيه؟ مفيش انحراف. فهمتوا الحتة دي؟ طيب رقم 2 نقول له حاجة تانية اسمها قيام المجتمع بتوفير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بس مش عايز حاجة تانية خالص بالأهداف التنموية. مؤسسات الرعاية الاجتماعية. مؤسسات الإيه؟ الرعاية الاجتماعية. يبقى أنا عندي أهداف الرعاية الاجتماعية طبقا للمدخل المواطنة أو طبقا للمدخل الإنسان تنقسم إلى 3. والله لو كتبت الثلاثة بس وما لحقتش تكمل الإجابة هتاخد نص درجة. لأن هو كده بيتعامل مع طالب فاهم. فأنت عارف إن في علاجية وفي وقائية وفي إيه؟ إنشائية. العلاجية قلنا التعامل مع الأفراد الأقصر ثاني حاجة بس كده لا ده أنا حاول استثمار القدرات اللي إيه؟ لديهم لحل الإيه؟ المشكلات أو الإشباع إشباع احتياجاتهم. حط مثال في الآخر عن البطالة أو الإسكان. أقول له الدولة تتدخل لحل مشكلة كذا. في مشكلة كده؟ رقم 2 مراعاة على الوقائية وبقول له الوقائية 1 الاهتمام ببرامج التأهيل الاجتماعي لسه مشكلة ما حصلتش هنحاول ما نحلش مشكلة. رقم 2 مشارك الأفراد في مواجهة مشكلة. ثالث حاجة تنسيق بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية. هناك في التنموية عايز حاجتين كفاية قوي. رقم 1 وضع سياسات لمواجهة أو لمنع انحراف من الأفراد. رقم 2 قيام المجتمع بإنشاء المزيد من المؤسسات الاجتماعية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية. هنقول لمدخل المواطنة مع ألف سلامة وكثر خيرة ونخش على نقطة مهمة جدا أقصيها كعناوين وهتقولي طب لو عناوين دي بتقولها أقول لك عشان دي عادة بتيجي صح وغلط. صح وإيه؟ وغلط. قبل النهارده دي قايمه على الفهم مش على بس هتكون سهل مسكون يصل لورا ولا بلاش صح وغلط يا هنا نقول صح وغلط ده بالنسبه لنا ابيض ده اوسط مش رمادي ابيض حليب ولا بلاش حتى الدكتور ما بيبصش يعني انت لو حالف الكلمه غلط يا عم صح وبعد صح وانت عملت غلط لا هيبص دي عليه ولا كل ده يعني فاهم ولا كلام بسيط ابيض. فكرة ايه بقى؟ اللي يجي لك صح وغلط بصوا يا جماعه صح وغلط لو انا جيت قلت لكم اللي قام كده تبع المكتب اللي جاي في النظريات السوبر واحد اسمه مالتس هو اللي عمل نظريه اسمها النظريه التعدديه. يبقى مين اللي عمل النظريه التعدديه؟ مالتس. قول معايا والنبي عشان اسمه ايه؟ مين عملها؟ مالتس. مين عملها؟ مالتس. صح وغلط بقى انا ممكن احط لك 100 صح وغلط دلوقتي على الجمله اللي انا قلتها دي. قلت ايه؟ قال مالتس اسمه انشاء النظريه التعدديه خلاص كده؟ دي اللي صح. انا بقى ممكن اكتب على دي بس 20 واحده واقول لك صح ولا غلط. رقم 1 قام واخد النغمه دي ريكارد انشاء النظريه التعدديه صح ولا غلط؟ قام مالتس بإنشاء النظرية ذات العامل الواحد. ما قامش مالتس بحاجة صح ولا غلط؟ طيب الراجل كان مشهور وقعد عمل طبيخ في البيت وعمل رز ما صح ولا غلط؟ ايه اللي خلاني بقلب جامد وانتوا عاملين مستغربين اللي انا بقوله ده؟ انا بوريك يعني صح وغلط. انت ممكن توفري على نفسك موضوع صح وغلط ده خالص بانك تحفظ الصح بس. ومع كده احفظ الصح تحفظ الايه؟ بعد كده بقى هو تحفظ زي ما هو عايز. أو تاني مش هيك دلوقتي أنا عندي الرعاية الاجتماعية بقول لك هنتكلم من مجال لمجال أو من مجتمع لمجتمع. لو أنا حفظت الحتة دي خلاص هو لو جاب لي أي حاجة صح وغلط في الجملة بتاعت الخصائص دي أنا عرفت إيه الصح. إيه الصح؟ إذا تختلف منين؟ إيه؟ من مجتمع لمجتمع ومن مجال يجي لك صح وغلط، يقول لك لا تختلف الرعايه الاجتماعيه في اي مجتمع، صح ولا غلط؟ غلط، اننا عارفين ايه؟ المجالات متعدده، وفي النهايه يقول لك ولكنها تمارس كلها في مجال واحد، الرعايه الاجتماعيه صح ولا غلط؟ ايه الفكره اللي انت بتقول غلط او صح في قلب جامد قوي كده؟ مع ان انا لسه ما شرحتش انك عرفت الايه؟ صح. اللهم بالله، اللهم بالله. القصص اللي انا هقولها دي هتجي لك ايه؟ تجي لك في صح وغلط، نادر لما تجي لك مقال، لكن لو جت في صح وغلط هتجي لك بطريقه مختلفه. بص ايه؟ يقول لك نصيب الخاصيه والخصائص ومين اللي عندك فيها. فين متبمم كلمه ايه؟ انا كل اللي بحفظ الخاصيه فين؟ الصح، الخاصيه الصح، نخش على الخصائص. عرفت ان انا بعمل المقدمه دي؟ لو بيكون فاهم. نتكلم على خصائص، خصائص الرعاية، خصائص الرعاية الاجتماعية. ايه الفرق بين الكلام اللي انا بقوله ده؟ قلت امبارح اسس وخصائص للتقليدية، وقلت اسس وخصائص لمين؟ للرعاية الاجتماعية. ايه الفرق بين الخصائص دول؟ دي اسمها خصائص الرعاية الاجتماعية العامة. يعني ده الحلم التقليدي والحلم في الحديث والحلم في الايه؟ في المواطنة وعلى الخصائص. صارت لي والله بهزار، كنت لفه بتفرج على حاجة. واحد، لا يمشي كده. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ركز عناوين، بس عناوين حفظ الفكر عشان لو بالك صح وغلط. رقم واحد، إن الرعاية الاجتماعية ظاهرة اجتماعية تدخل في جميع المجتمعات بجمال ايه؟ وضرورية لاستمرار الحياة. الحياة عموما؟ لا، الحياة الاجتماعية. الرعاية الاجتماعية. بس أول خاصية في الرعاية الاجتماعية الحديثة إنها ظاهرة اجتماعية بتحصل في الجميع أو موجودة في جميع ايه؟ المجتمعات. وضرورية للحياة الاجتماعية. أول واحدة. رقم اثنين، تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. في حاجة سجل عن مغير. حسب أنا كل اللي يمينا بتختلف من إيه؟ من مجتمع لمجتمع، اللي في مصر غير اللي في ليبيا غير اللي في تونس غير اللي في البلاد اللي تحت الأمريكا. في مشكلة؟ رقم ثلاثة، يقول لي إيه بقى؟ تغطي خدماتها ونشاطاتها. بصوا لي بقى. تغطي خدماتها ونشاطاتها وإيه؟ أقول في مجالات متعدده. في مجالات ايه يا جماعه؟ ومع انصاب او افراد متعدده. في مشكله في الموضوع ده؟ في مشكله. انا ما قلتش ايه المجالات ولا انصاب ولا افراد متعدده. انا قلت تغطي خدماتها ونشاطاتها مجالات ايه؟ عديده. تكون فاتح بوست تقول له زي مجال حمايه البيئه، زي المجال المدرسي، زي المجال الصناعي، يبقى ده اسمه ايه؟ مجال. ولما اجي اقول له في انصاب متعدده يعني ممكن تشتغل مع الفرد، بتشتغل مع الجماعة، بتشتغل مع الايه؟ مع المجتمع. اقول لك الحتة دي، هي دي اصعبها. الرعاية الاجتماعية بتغطي خدماتها ونشاطاتها مجالات عديدة، زي ايه المجالات دي؟ مجال حماية البيئة، مجال ايه؟ مدرسي، مجال صناعي، أي مجال من المجالات. ومع الأنصاف المتعددة، أنصاف يعني أفراد أو جماعات أو مجتمعات، يعني ممكن تشتغل مع فرد، ممكن تشتغل مع أسرة، ممكن تشتغل مع جماعة، ممكن تشتغل مع مجتمع ايه؟ كله بتقدم خدمات. بس المشكلة في الموضوع ده؟ خش على رقم أربعة، يمارسها متخصصون. أنا بتكلم على الرعاية الاجتماعية ولا الخدمة الاجتماعية؟ بتكلم على الرعاية مش الخدمة، يبقى مش أخصائيين اجتماعيين، لا، هو يمارسها متخصصون في إيه؟ في جميع الإيه؟ في جميع المهن. صح وغلط، الخدمة الاجتماعية يمارسها أخصائيون متخصصون في جميع المجالات. من دي المفروض الرعاية؟ إيه اللي خلاك قلت غلط وأنت جامد أوي وبتلعب في ودنك؟ إيه اللي خلاك قلت كده؟ إن أنت عارف الصح بتاعها، إن ده خاص بالرعاية مين؟ الرعاية الاجتماعية. رقم خمسة، تحكم على أسس دينية وأخلاق طيبة. المشكلة أي مهنة لازم تقوم على أسس دينية وإيه؟ وأخلاقية. رقم ستة، بتنظر إلى الحاجات الإنسانية من منظور أو نظرة يا ساتر يا رب شاملة متكاملة. أنا كنت عامل نفس الكلام. شاملة إيه؟ تنظر إلى الحاجات الإنسانية، قلت الحاجات الإيه؟ نظرة شاملة. إيه هي الحاجات الإنسانية؟ حاجات حاجات فيسيولوجية زي الأكل والشرب والكلام ده، حاجات نفسية، حاجات اجتماعية، حاجات اقتصادية، حاجات ثقافية، حاجات سياسية، كل دي اسمها حاجات إيه؟ أنت بص نفسك في الملاية، أنت محتاج إيه؟ محتاج حاجات فيسيولوجية ده تكون تشرب صح وتنام، محتاج حاجات اقتصادية فلوس، ومحتاج حاجات سياسية مش محتاج بلاش، خش على السياسية والثقافية والاجتماعية، عرفنا يعني تنظر للحاجات اللي بنسميها على إنها نظرة شاملة متكاملة، ما قدمش خدمة في ناحية وأسيب بقية الإيه؟ بعيد النواحي. آخر نقطة عندي، لا تستهدف الربح. أي مؤسسة أو أي مكان بيقدم خدمات للرعاية الاجتماعية لو بيستهدف الربح خرج من نطاق الرعاية الاجتماعية، خرج من نطاق الإيه؟ يبقى أهم خاصية عنده دي أهمهم على الإطلاق، وهي دي عادة اللي بتيجي صح وغلط وأكمل وكلام. يجي يقول لك إن خدمات الرعاية الاجتماعية لا تستهدف، لو جه قال لك تستهدف الربح تقول له غلط، لا تستهدف. طب الخدمة الاجتماعية تستهدف الربح؟ برضه لا تستهدف الربح. فاكرين لما قلت لكم الخدمه الاجتماعيه تعمل داخل الرعايه، يعني واخده اكيد مبادئها واخده برضه نفس القيم بتاعتها، برضه لا تستهدف الايه؟ الربح. ممكن يلعب فيها الالفاظ، يلعب الالفاظ ازاي؟ ممكن يجي يقول لك لو كده في خصائص الرعايه الاجتماعيه صح؟ ممكن يجي يقول لك الخدمه الاجتماعيه مهنه لا تستهدف الربح، تكون شادد في شعرك وضارب اللي جنبك واحتمال تنتحر. ليه؟ انت ما تعرفش كلمه ايه؟ ما مش في الخصائص بتاعت الخدمه الاجتماعيه. لكن انا فاكر ان الخدمه الاجتماعيه هي تعمل داخل اطار الرعايه، وبالتالي المبادئ بتاعتها والقيم بتاعتها واحده، يبقى اكيد برضه لازم تستهدف الربح. هقول لها مع السلامه الخصائص، شيلناها كويس واكلنا ازاي يا جماعه؟ طيب خلصنا كده الخصائص وخلصنا مدخل المواطنه. سؤال بيبقى في المقالي بكره ان شاء الله. سؤال جاي من مقالي عليه 40 درجة. والله ربنا يبارك لك. شوف الانتظام. لا انا يا ريتني اقول سؤال كل ده يتكلم. عشان مقالي. عشان مقالي. عندي أمثلة للخدمات اللي بتقدم للرعاية الإيه؟ احنا قلنا الرعاية الاجتماعية دي بتقدم في الشارع. بتقدم في المؤسسات صح ولا لا؟ بتقدم مع جميع المجالات مش لسه قايل الكلام ده؟ مجالات صح؟ طيب من ضمن الانشطه اللي احنا عايزينها تدخل حتى انواع من الانشطه اللي بتقدم من خلالها خدمات الرعايه الاجتماعيه. عندي حاجات بتقدم لي الاسره، حاجات دي يا جماعه رعايه الاسره، وعندي رعايه الطفوله، والرعايه دي يا جماعه الشباب. لو بصيتوا في الكتاب او في الملزمه، بس نزلت الكتاب الطوبه طوبه ما يعلم بيها غير ربنا. ليه؟ فكده اقف اقول ده عشان ده جاي سؤال بكره ان شاء الله. اذا ما كانش كله جاي؟ الشباب انا متوقع الشباب، بس لو جه انتساب الشباب هيقول خبطهم من نص او طوبه فين؟ انتظام. ما انتوا ركزوا. ده سؤال مضبوط ان شاء الله. اقول والله حاضر. والله هو خدمه بس. أنا عندي ثلاث مجالات، مجال الأسرة ومجال الطفولة ومجال الشباب. لو بصيتوا في الكتاب هتلاقوا أول ما يبدأ مع الأسرة هيجي يقول لك مفهوم الأسرة، وبعد كده خصائص الأسرة، وبعد كده يقول لك خطاب وخصائص، خصائص وخطاب، بعد كده يجي يقول لك إيه؟ ركزوا معايا بقى، مشكلات الأسرة. يا جماعة الحاجات دي مهمة أوي والله. بعد مشكلات الأسرة بيتكلم عن أجهزة اللي عن طريقها بتقدم الخدمات لمين؟ للأسرة. كل ده ما يهمنيش في أي حاجة. أهم اثنين على الإطلاق اللي قايل لهم ولازم تحطوهم جوه الإجابة، المشكلات والأجهزة. المشكلات والإيه؟ والأجهزة. والأجهزة على الأقل لازم تذكر جهاز واحد. لازم تذكر إيه؟ مهم أوي تقديم المنتج. انا كل اللي يهمني مفيش حد يتفلسف في الامتحان واقول له اتكلم عن الاسره والكلام ده كله وخلاص مفهوم الخصائص ويسكت. لازم تكتب المشكلات وايه؟ ممكن ما تكتبش المفهوم ولا تكتب الخصائص، انما تكتب المشكلات والايه؟ والاجهزه تفضل منها جهاز مش بعد خالص. جهاز وحش اقول تاني نفس الكلام اللي طبقه مش كوره نفس الكلام فين؟ اي سؤال يجيبك عن رعاية الاسرة او الطفولة او الشباب لازم غصب عنك تكتب زي ما قلت لك مشكلات وتكتب ايه؟ اجهزه. لو اكتفيت بيهم انت خدت الدرجه بتاعتك كامله. اقول تاني؟ انت بتتحرك. انا اول ما هبدا في رعايه الاسره هقول حاجه اسمها مشكلات الاسره، مشكلات الايه؟ الاسره. انت اقعد بينك وبين نفسك كده، اي اسره فيها مشاكل صح؟ انا بقى اتكلم بطريقه احاول اطمنها احسن اول مشكلات اجتماعيه مشكلات نفسيه مشكلات اقتصاديه صح لا كده قدرنا نحط ايدينا على الاجابه يبقى اول مشكله عندي اسمها مشكلات ايه مشكلات عاطفيه بعد كده هقول مشكلات اقتصاديه في عندي مشكلات ايه ها نفسيه في عندي مشكلات او النبي يا اخويا من غير ما بص المشكلات اللي بتقابل الاسره العاطفيه تبقى زي ايه حب قرب تعاون صح اسمها ايه عاطفيه ممكن نفس الطلاق ممكن نفس الطلاق انا بالنسبه لي هو مش مشكله هو حاجه كويس خلاص كده طيب المشكلات الاقتصاديه زي ايه المشكلات الاقتصاديه اللي بتقابل الاسره ها بطاله قله دخل صح ولا لا ايوه اقول لك يعني انا بكتب ورق ولا كتبت ولا عملت عشان لازم نفهم الكلام ده انا كل عايز اقول لي ناس ان في مشكلات عاطفيه ومشكلات ايه اقتصاديه مشكلات اقتصاديه بالله عليك مش عارف اي واحده يبص في الورقه المنسمه مش هيلاقي حاجه اسمها مشكله نفسيه مشكله قصه انت بتالف قلم وينفع تالف والله العظيم هي قال لك في اسره في الدنيا كلها مشكله نفسيه طب لو كتبتها هتطلع على درجه اه يا دكتور احنا ملوك التاليف يا جماعه الصراحه كده ايه المرض لجميع انواعه او بند في احد الاعضاء او مشكلات خلصت المشكله سهله اهم حاجه احفظ المشكله ان هي ايه اصنفها اقسمها عشان الدكتور يحترج اجابتها اسمها مشكلات عاطفيه مشكلات صحيه مشكلات اقتصاديه مشكلات ممكن اكتب مشكلات اجتماعيه مشكلات اجتماعيه زي التفكك الاسري صح ولا لا احط جنبي الطلاق احط جنبي مش عارف ايه كل دوت موجود فين في المشكله او تاني المشكلات دي جبنا مشكلات نفسيها لا شكله ناويها شوفوا انتوا بتعملوا ايه ايام الامتحانات وهي دي اي مشكله نفسيه بص على قبل الاجهزه يا جماعه خلاص احنا بقى نركز لازم نطلب ناس في الامتحانات الاجهزه دي بقى اللي عن طريقها بنقدم خدمات الرعايه الاجتماعيه لمين؟ للاطفال عندي حاجه اسمها مكتب الاستشارات الاسريه الاستشارات الايه؟ الاسريه واحد اثنين ثلاثة أربعة وأقول له الأهداف بتاعتي أقول له الخدمات اللي هيقدمها اسمها خدمات أو أهداف بيقدمها المجال دي والأجهزة دي إن شاء الله هتاخدوها تانية بالتفصيل اللي بس إحنا كل اللي يهمنا فيها إيه؟ الأهداف بتاعتنا أو مكاتب التوجيه بتقدم خدمات إيه؟ واحد فحص مشكلات الأسرة وطرق حلها أدي أول واحدة رقم اثنين تهيئة الجو العائلي عشان ايه؟ عشان نتفرج على الافلام؟ لا عشان ايه؟ بيعملوا اهم وظيفه للاسره وهي تنشئه الاطفال. رقم ثلاثه توجيه الاسر للموارد المتاحه بالمجتمع. محتاجه اي حاجه اقول لها فين بتقدم هذه الاشياء. اخر حاجه عندي اسمها مناسبه الاحوال الشخصيه. دي بقى الخدمة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية بتساعد فيها القضاء، بتساعد فيها مين؟ القضاء اسمها مشكلات أو منازعات الأحوال الشخصية، أحوال شخصية زي الميراث والطلاق والخلع ومش عارف والكلام ده، اسمها أحوال إيه؟ أحوال شخصية، نقولهم تاني، يبقى رقم واحد في الأسرة كل اللي يهمنا عشان تاخد الإجابة بتاعتك أو تاخد الإجابة بتاعتك تبقى نموذجية، تاخد ثلاث درجات. أول ما يتكلم على الأسرة لازم أقول له مشكلات، لازم أقول له مشكلات عاطفية، اقتصادية، نفسية، صحية، واكتب جواها اللي أنت عارفه. رقم اثنين لازم اقول له من احد الاجهزه دي او المنظمات اللي تقوم بتقديم خدمات للرعايه الاسره واحد مكاتب الايه؟ الاستشارات الاسريه ومكتب الايه مش هتحتاج تاني هو ده بس اللي هكتبه بس لازم اقول له واحد يحاول يفحص مشكلات الاسره وحل مشكلات ومساعدتها على حل المشكلات رقم اثنين تهيئه الجو العائلي للقيام بالوظيفة الرئيسية وهي تنشئة الأطفال. رقم ثلاثة توجيه الأسرة نحو الموارد المتاحة داخل المجتمع. آخر حاجة بيساعد القضاء في حاجة اسمها المنازعات الأحوال أو منازعات الأحوال الشخصية. أحوال الشخصية. في مشكلة في ده؟ طيب ركزوا جدا فيها عشان السؤال ده جاي بكرة إن شاء الله أو واحد منهم من الثلاثة. نخش على بس واحد بس هو الحرمان من الحب خاصة من جانب مين الأطفال يحبوا؟ لا بس خاصة من جانب مين؟ الوالدين. هذه أول مشكلة. أول مشكلة بتواجه الطفل اللي هو مدروس من أهل الوالدية. يبقى عدم وجود إيه أو الحرمان من الحب من الوالدين. رقم اثنين هناك حرمان جزئي يؤدي إلى القلق. يؤدي إلى الإيه؟ يعني ايه حرمان جزئي؟ يعني ممكن تتحرم من احد الوالدين او تحرم من حاجه اساسيه في الاسره زي الدخل زي الايه؟ يكون والده ما بيصرفش ايه؟ ما بيصرفش عليه دايما دي حرمان اسمه حرمان جزئي يؤدي الى القلق. بعد كده في حرمان كامل يؤدي الى الانحراف يؤدي الى الايه؟ فانا احفظ ازاي المشكله دي ببساطه. اول حاجه الحرمان بتاع الوالدين رقم اثنين هناك حرمان جزئي يؤدي الى غلط. لكن في بقى حرمان كلي يؤدي الى ايه؟ الحرام. في مشكله في النقطه. طيب هناخد بعض الاجهزه. واحد دور الحضانه. اثنين حاجه اسمها الرعايه في الاسر البديله. دور الحضانه ده ليه ثلاث حاجات ثلاث ادله. أول هدف دور الحضانة وانشئ أساساً من قبله حاجة اسمها دور الحضانة عشان الحضانة العادية بتاعت الأطفال اللي هي رياضة الأطفال. المرأة العاملة المرأة الست بيبقى عندها شغل بس من عندها بتخرج من إيه؟ من الشغل بتاعها تودي ولادها فين؟ حضانة. راحوا مودوهم فين؟ أول حاجة دور الحضانة ظهرت نتيجة المرأة العاملة رعاية أبناء العاملات رعاية أبناء الإيه؟ العاملات. رقم اثنين توفير جو عائلي لهذول هؤلاء مين؟ الأطفال لغاية ما والدتهم تيجي إيه؟ رقم ثلاثة تكسبهم تنشئة اجتماعية سليمة. في مشكلة في النقطة دي؟ يبقى قلنا دور الحضانة ثلاث حاجات احفظوهم حتى لو طلبوهم بطريقتكم. رقم واحد إنه كان ظاهرة عشان المرأة العاملة لتربية أبناء أو لرعاية أبناء المرأة العاملة. رقم اثنين توفير جو سليم ليهم. رقم ثلاثة عشان تنشئة اجتماعية سليمة. مشكلة في النقطة دي؟ ايه بقى الرعاية الأسر البديلة؟ الأسر البديلة دي برضه سيبها بموضوع تفصيلي. الأسر البديلة دي يا جماعة بيكون للأطفال الذين احترموا من الأسر الطبيعية بتاعتهم. الأسر اللي إيه؟ الطبيعية يعني حد والد ووالدته توفوا أو تنازلوا عنه أو خليوا بيه يوم عاملين رايحين في الأسر اللي إيه؟ يبقى أكيد الأسر البديلة دي من غير ما أفكر أول هدف ليها إيه؟ توفير جو عائلة هؤلاء ايه؟ الاطفال عشان ما تروحوش في الشارع او فقدوا احد او فقدوا الوالدين يبتدوا يتربوا فين داخل ايه؟ الاسر الايه؟ ونفس الاهداف بتاعت فوق هي ده برضه عشان نحصلوا على تنشئه اجتماعيه سليمه بس مش عارف ليه. خلصنا الخطوره بعيد بسرعه عشان المهمه جدا جدا جدا على قد هدفها على قد هي رقم واحد نتكلم عن مشكلات. رقم واحد هقول بيحرموا من ايه؟ من الحب بالذات والاخص منين؟ الوالدين. رقم اثنين الدور في حرمان جزئي يؤدي الى قلق واكتئاب وفي حرمان كل يؤدي الى الانحراف. بعد كده اقول له ايه؟ اثنين من المؤسسات دور حضانه وايه؟ والاسر البديله. الاثنين اهدافهم قريبه من بعض بس لازم اللي بيفرق بينهم اول واحد دور حضانه انشئ اساسا لرعايه اطفال المراه لكن اللي تحت منشئ مخصوصا لرعايه الاطفال الذين احترموا من اسرهم الطبيعيه. لكن الاهداف بعد كده هتعمل تنشئه ودي هتعمل ايه؟ تنشئه ده هيعمل جو عائلي مناسب للطفل وده هيعمل جو عائلي مناسب للطفل. خلصنا الحكومه نخش على الشباب. على الشباب الشباب نفس الكلام يا جماعه هنتكلم برضه عن مشكلات يا جماعه مشكلات ايه يا جماعه؟ الشباب. الشباب واحد مشكلات خاصه بحاجه اسمها البناء الاجتماعي. البناء ايه يا جماعه؟ زي البطاقه والكميه. يا جماعه رقم اثنين عندي مشكلات انحراف الشباب. انحراف الايه؟ زي الخلل في القيم او الانحراف. خلصنا من كده الشباب. في عندي مشكلتين على المشكلات دي يا جماعه. مشكلات الشباب ركزوا معايا. مشكلات الشباب مشكلتين ساعات اقرا منهم. اول مشكله اسمها خاصه او مشكلات خاصه بالبناء الاجتماعي. البناء بيمسك كده بتبنوا مثل البطاله والاميه. مش هفضل عليكم فرنسا. رقم اثنين بقول له مشكلات انحراف الشباب وما اقصاها. عدت بقى مخدرات ومين خمره خلل في القيم خلل في المعايير. كتب اللي انت عايزه. اكتب اي حاجه. مشكله في الموضوع ده هناخد برضه عجبتكم قوي وبالذات الشباب الانحراف. طيب هنخش على الهيئات والمؤسسات. المؤسسات يا شباب بطل خدمات للشباب. بطل خدمات ايه للشباب؟ واحد حاجه اسمها المجلس الاعلى للشباب والرياضه. ده اهم حاجه في المسؤول عن بس السياسات القوميه للدوله يعني ها للشباب والرياضه. المجلس الاعلى ركزوا عشان الشباب ده 90% اهم من الاسره واهم من الطفوله. رقم واحد خد فيه نوعين من المشكلات. مشكلات خاصه بالبناء بناء الاجتماعي زي البطاله وال رقم اثنين مشكلات الحرام زي الخدمات او المخدرات. بعد كده بقول اول مركز او مؤسسه تقدم خدمات لرعايه الشباب نفسهم حاجه اسمها المجلس الاعلى للشباب والرياضه. حاجتين لازم نقولهم. اول حاجه انه بيرسم السياسه العامه او الخطه العامه للشباب للمجتمع كلها. في مشكله كده؟ بيضع الخطه الايه؟ الخطه العامه. رقم اثنين هو اللي يؤدي او ينظم المهام والوظائف اللي هتقوم على رعايه مين؟ الشباب. يبقى حاجتين. اول حاجه بيرسم الخطه الايه؟ العامة. رقم اثنين متابعه تنفيذ المهام او تحديد المهام لرعايه الايه؟ الشباب. خلاص خلصنا كده المجلس الاعلى للايه؟ للشباب. ناخد كمان واحده منهم هي اسمها مراكز الشباب. مراكز ايه يا جماعه؟ ودي اهم حاجه فيها كلمه واحده. تعد مراكز الشباب متنفسا طبيعيا لاشباع الشباب احتياجاته. اشباع الشباب ايه؟ الشباب عنده طاقه عايز يطلعها. يروح مركز الشباب يطلع الطاقه فين؟ في اي رياضه او نشاط اجتماعي. مراكز الشباب مش قاصره على الكوره والسله ومش عارف الكلام ده بس، لا عندها نشاط اجتماعي وثقافي صح ولا لا؟ جنب الرياضه. في اي مشكله في اللي انا قلته ده؟ طيب في واحده ثالثه مش مهمه قوي يعني انتوا عارفينها اسمها رعايه الشباب الجامعي. الشباب الايه؟ انتوا عندكم في الجامعه حاجه اسمها رعايه الشباب صح؟ لا هو المجلس الاعلى للشباب والرياضه. تاني حاجه اسمها مراكز الشباب. ناقص نقطه واحده اقول لكم عليها وبعدها اخش على اهم نقاط اللي انا هتعلمها. وهديكم فاصل دقيقتين او اربع دقائق لاهميه اللي انا هقوله بعد كده. لاهميه ما ينفعش اخش عليه مره واحده كده. طب خلاص كده طب مني الباب ده يبقى خمس دقائق. هسيبكم خمس دقائق خمس دقائق عشان تقدروا تستوعبوا اللي جاي بعد كده اللي هيجيلكم في الامتحان. قبل ما امشي لازم اقول لكم نقطه غايه الاهميه. واحد طبعا بيسال عمال يقول هو كل شويه يقول لك غايه الاهميه ما انا ما بشرحش لا لو بصيت في المكسبه هتلاقي في حقوق كتيره جدا ما فيش كده. اقل ايه؟ اقل اهميه. انت لو لقيتني بقول لك عن نقطه غايه الاهميه ما تركزش معايا. فدي اسمها ايه بقى؟ غاية الأهمية. اسمها دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة المشكلات الاجتماعية. لا لا لا لا مشكلة ايه؟ بص يا جماعة دور مش هينفع يا جماعة لا مش هينفع كده. دور الخدمة ولا دور الرعاية؟ كده نطلع في المزامير اسمع بقى نقدر نعمل اسمع اقول ايه بنكتب عامل حاجه للدكتور طيب هو ده بعد خلص المحاضره خالص اقول لكم اقصى دور الخدمه الاجتماعيه في الواجهه المشكلات او مشكلات الرعايه ايه السؤال ده اساسي بالمقال اساسي في ايه في المقال ولا يهمه اسباب المشكلات ولا يهمه التصرفات اللي يهمه في دور الخدمه الاجتماعيه في الواجهه المشكلات شغلك رقم واحد اساسي دور الرعايه الاجتماعيه دور الرعايه الاجتماعيه اقضي عليهم ولا اقول قلعة تعليم وصول دور الرعاية الاجتماعية في مواجهة المشكلات الاجتماعية ده مهم جدا عندي واحد اسمها الخدمات المباشرة ادام قلت خدمات مباشرة اكيد رقم اثنين خدمات غير كده عندي خدمات غير مباشرة ثالث واحدة اسمها خدمات نوعية خدمات ايه؟ نوعية خدمات مباشرة للرعاية الاجتماعية عشان تواجه المشكلات الايه؟ الاجتماعية مباشرة يعني هتخش في المشكلة على طول عاملة زي العلاجية تبقى هي الايه؟ زي العلاجية غير مباشرة على سبيل ايه؟ مكسوم الخش يعني تبقى زي الوقائية وهناك بقى نوعية نوعية معناها انك تختار مشكلات واحدة او نوعية عملاء مخصصة نوعية ايه؟ العملاء اللي بتتعامل معاها دي الكلام ده بيعتبره بقى بالتقسيم رقم واحد اسمها الخدمات واحد تؤدى الخدمات دي تؤدى للافراد والجماعات والمجتمعات حدد الاول بتؤدي لثلاث ايه انواع افراد وجماعات ومجتمعات بعد كده هدفها ايه المساعده في التغلب على المشكلات او الصعاب رقم ثلاثه الاستفاده من الموارد الموجودة في ايه يا جماعة؟ في المجتمع خلصنا الخدمات المباشرة بسرعة الخدمات المباشرة عن طريقها الرعاية الاجتماعية بتقدر تواجه المشكلات الاجتماعية تواجه المشكلات أقول تاني الرعاية الاجتماعية تحل المشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع لازم بتستخدم ثلاث أنواع من التدخل واحد الخدمات المباشرة تلقائي تتعامل مع الناس مباشرة وقلنا الخدمات المباشرة دي ثلاث حاجات رقم واحد قلت له ان هي بتتوافر او بتقدمها للافراد للجماعات وللمجتمعات الثلاث انواع رقم اثنين هدفها الرئيسي ايه؟ المساعده في التغلب على المشكلات المساعده في التغلب على الايه؟ على المشكلات رقم ثلاثه الاستفاده القصوى يعني افضل استفاده من موارد المجتمع من موارد الايه؟ عشان نواجه بيها المشكلات خلصنا الخدمات المباشره نخش على الخدمات الغير مباشره الخدمات الغير مباشرة عن نفس الكلام واحد اثنين ثلاثة أول حاجة مش إحنا لنا قلنا الاستفادة من موارد الإيه المتاحة صح؟ هبتدي بقى إحنا في الخدمات غير المباشرة أقول إيه بقى؟ أقول تستهدف تعديل الموارد بالمجتمع تعديل الموارد بالإيه؟ بالمجتمع أو تعديل الأفراد إيه الكلام ده؟ فاهمين عشان بينسوه بس أنت مش طالب إنك بعدل الموارد نفسها يعني ازودها ازود الايه الموارد او العكس اعدل في الافراد عشان يقل استخدامهم للايه للموارد يبقى كده جميل اسمه تعديل الايه الموارد في المجتمع او تعديل سلوك الايه الافراد دي مشكله في النهارده طيب رقم اثنين هنقول يدخل في الخدمات اللي بتقدمها غير مباشره دي خدمات صحيه وخدمات تعليميه وخدمات اجتماعيه من ضمن الخدمات اللي بتقدم تقدم على صورة خدمات صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو اجتماعية ناخد آخر حاجة استثمار طاقات المجتمع سواء البشرية أو المادية سواء البشرية أو المادية احنا قلنا طول الخدمة الرعاية الاجتماعية في مواجهة المشكلات الاجتماعية ثلاث حاجات خدمات مباشرة لازم تكونوا معايا خدمات مباشرة خدمات مباشرة بعد كده خدمات غير مباشرة بعد كده خدمات مباشرة أول ما أتكلم بالخدمات المباشرة لازم أقول له رقم واحد بتوجه للأفراد والجماعات وللمجتمعات وكل اللي موجود في المجتمع رقم اثنين هدفها الرئيسي مساعدة الأفراد على مواجهة المشكلات ثالث حاجة استفادة من موارد الموجوده في المجتمع. في مشكله كده اروح على الخدمات الايه زي ما خدمت هنا هبدا فيها او قلت الاستفاده من اول تعديل الموارد الموجوده او تعديل سلوك الافراد. رقم 2 تقدم قصور خدمات صحيه، خدمات اجتماعيه، خدمات اقتصاديه، خدمات تعليميه الى اخر حاجه بقول استثمار طاقات المجتمع سواء ماديا او بشريا. اسهل على الاطلاق خدمات نوعيه عشان افهمكم عن خدمات نوعيه. ممكن تقدم مين؟ كل اللي في المجتمع. ما بقولش كلام كده عفوا عشان نستخدمه مين؟ اسمها بقى خدمات تقدم لمجموعه او فئه معينه من المجتمع. فئه معينه من ايه؟ ممكن يبقى شباب، ممكن يبقى اطفال، ممكن يبقى معاقين، ممكن يبقى احداث، ممكن يبقى فئات معينه. انما هناك في دي او في دي بنقدم لكل المجتمع في جميع افراده وجميع جماعاته. لكن هناك في النوعيه بشكل تام غير تقدم لاحد فئات المجتمع فئه معينه زي الاحداث، زي ما قلنا الاطفال، زي ما قلنا الشباب، ممكن يبقى الشيوخ. اسمها خدمات نوعيه. كده خلصنا دور الرعايه الاجتماعيه. وقبل ما اسيبكم اخرج خمس دقائق داخل المنفسه عشان اللي جاي بالنسبه لنا كارثه، ولا مش كارثه؟ انا اعتبر دي اسمها المتغيرات المحليه والعالميه. هنتكلم عن العولمه، وهنتكلم عن الخصخصه، وهنتكلم عن الاتجاه ايه؟ عندكم في الكتاب وفي المنظمه مصيبه كارثه. انا هلم لكم الكلام ده كله على الصفوره صفحه اخرى. المهم ايه اللي يتاخد وايه اللي هيتعمل جوه الايه؟ الامتحان. ناخد خمس دقائق مش هسيبكم على اهم نقاط المنهج. انا هاخد وقت جاي اقعد وانا عايزه انت ممكن تحطها تحت تكبيرة. بس والله مالكش لا هنا حاجة اسمها المتغيرات المحلية. شايفة حاجة كويس الحمد لله. اسمها المتغيرات المحلية والدولية. المتغيرات دي؟ فلوسك اللي وقعت دي؟ أنا؟ والله؟ السؤال ده خطك ده كمان؟ ما شاء الله. أو نقطة. عندي حاجة ببساطة جدا محلية يعني يا رب عارف بقى هيجي صعب ليه يا فاطمه ليه يا رب انا عندي سهل ايه عندك صعب يا ده ربيتك والنعمه وبوكس اللي لو ربنا ما لقيها كان حاجه صعبه العالمية. سمعت ده بيقوم بالامتحان ان شاء الله. ودي مسافه. عندي على مستوى خلاص انا على مستوى العالم، متغيرات على مستوى العالم، في عندي على المحل. يا جماعه خلاص مستوى العالمي زي حقوق الانسان، زي حقوق الانسان. طبعا ما حدش الدكتور يتكلم عليها، اللي انتوا عارفينها ماده كامله اسمها حقوق الانسان، فدي مش مقرر عليه. راح ذاك العالم حاجه اسمها العولمه، حاجه اسمها العولمه، حاجه اسمها الفصاصه، دي اسمها متغيرات عالميه. وعندي المتغيرات ده التصنيف يا جماعه بتاعها، تصنيف منفصل ليه يعني. المحليه عندي حاجه اسمها الانفلاح الاقتصادي، وحاجه اسمها الاصلاح الاقتصادي. ايه الاصلاح الاقتصادي؟ انا عايز ثلاث حاجات من دول، العالمي او الدولي. هتكلم على العولمه وعلى خصخص. وعندي في الاخر المحلي هتكلم على الانفتاح، اسهلهم على الاطلاق الانفتاح، وهيجي الانتساب ويجي الايه؟ الانتظام. طيب اول ما هنتكلم عن العولمه. العولمه يعني ايه يا جماعه الاول؟ العولمه اصبح العالم كله قريه صغيره، كله ببعضه، مبقاش في دول، مبقاش في حدود للدول، كله اسمها الايه؟ العولمه اسمها. لكن الاساس الرئيسي للعولمه هو الشق الاقتصادي. الشق الايه؟ انما الصرافي والحاجات دي الموضوع ده للغايه. انا اول ما هتكلم عن العولمه. ايه يا جماعه؟ العولمه عندي مفهوم ابرائي للعولمه داخل الملزمه، يحفظ زي اسمه. يحفظ زي ايه؟ هديله ثلاث اربع نقاط. يحفظ زي ايه؟ زي اسمه. وده اسمه التعريف الإبراء. اسمه التعريف الإبراء. مهم جدا، لازم نجيب في الإجابة. اسمه التعريف الإبراء. بعد كده عندي حاجة اسمها أهمية الخدمة الاجتماعية الدولية. أدام بنتكلم على العولمة، أنا راجل أخصائي اجتماعي تحت الاجتماعي، يبقى لازم أتكلم عن الخدمة، مع أهمية الخدمة. ليه بقى؟ لأن من ضمن تأثيرات العولمة أثرت مهنة الخدمة الاجتماعية، بقت حاجة اسمها خدمة اجتماعية دولية. مرض بس داخل الدول، في كل واحدة بالقيم بالعيدة والصفحات بس، لا مختلطة الحياة بالنبي عالمية. الخدمة الاجتماعية الدولية أهميتها في بقى واحد بتؤدي إليه يا جماعة التعليم على المستوى الدولي، يوسع أفق الخدمة الاجتماعية، يعني يخلي معلومات أقصر بكثير لو استقرت أو اقتصرت على الناحية المحلية فقط. من أهمية الخدمة الاجتماعية الدولية إن التعليم على المستوى الدولي للمحسنين الاجتماعيين بيؤدي إلى سعة أفق الخدمة الاجتماعية. مش فاكر حكاية سعة أفق دي، كل تطور ونمو الخدمة الاجتماعية. يبقى دي أول دي. رقم اتنين بقول يساعد على فهم ثقافات المجتمعات المختلفة وأيديولوجيتهم. وهو رح تكتبوا أي بيقول لنا أكيد هتنسوها، تظهرش يكتب ثقافات إيه؟ يساعد خدمة الدولية، يعني مع مستوى الدولي يساعد على فهم مين؟ ثقافات المجتمعات الأخرى والمختلفة. في مشكلة؟ أدي أول ما هتكلم العولمة لازم أقول له التعريف الإبرائي اللي أنا قلت لكم مظبوط صح ولا لا؟ رقم اتنين هتكلم عن أهمية الخدمة الاجتماعية الدولية. طول أول حاجة إن التعليم عن مستوى الدولي يوسع أفق الخدمة الاجتماعية أو يؤدي إلى نموها وتطورها. رقم اتنين بيساعد على فهم الثقافات المختلفة للمجتمعات المختلفة. المشكلة دي طيب بعد كده هنخش على حاجة مهمة جدا اسمها الآثار السلبية للعولمة. هو ده اللي يهمني. إيه يا جماعة؟ الآثار السلبية للعولمة. ثلاثة أربعة خمسة. أنا كل اللي يهمني في العولمة اللي أدي كده في الكتاب، ولا يهمني التطور فيها، ولا يهمني أي حاجة. اللي يهمني التعريف التعريف الإبراهيمي. بعد كده بقول له أهمية الخدمة الاجتماعية الدولية. كده الإجابة بتاعتي ماشية صح، لكن لازم أختمها في الآخر وأقول له الآثار السلبية لإيه؟ للعولمة. إيه الآثار السلبية دي؟ واحد تؤدي إلى اختفاء الطبقة الوسطى، الطبقة الإيه؟ الوسطى، ما بقاش في طبقة وسطى في المجتمع بسبب العولمة، يا فوق يا إيه؟ يا تحت ومش وسط، إذا اختفاء الطبقة الإيه؟ الوسطى، دعوة العولمة لخفض المساعدات الحكومية، يقول لك اعتمد على نفسك، عايز يلغي موضوع المساعدات الإيه؟ الحكومية اللي كانت بتتأكد اللي هو الدعم، اللي هو الإيه؟ عارف لما يقول لك الحكومة شاركت الدعم عن الزيت، هما شركة الدعم عن العيش، هما شركة الدعم عن الفلوس على الجنيه. العولمة تؤدي لخفض المساعدات الحكومية لمين؟ للمواطنين. وبالتالي الخدمة الاجتماعية تتأثر تأثير شنيع، إن الخدمة الاجتماعية أساسا قائمة على أنها ليست تهدف إلى الربح، لا تهدف إلى إيه؟ طب هجيب فلوس من تدفع خدمات تبعتها إذا ما كانتش الدولة تؤدي مساعدات، عارف اللي إحنا قلنا الأثار دي؟ هتقول الكلام اللي قلته لا، تفضيل بس كده أقول لك. تؤدي العولمة إلى خفض المساعدات الإيه؟ الحكومية. ناخد واحدة تاني، توقف مساعدات التنمية. هو مين اللي بيمنع؟ الدول المتقدمة ولا الدول المتخلفة؟ هي التنمية متخلفة طبعا. بيعمل تنمية. تنمية عايزين ننمي الدول المتخلفة. أيوة. المتقدمة كده كده هي عندها إيه؟ عندها نمو وتطور. وبالتالي الدعوة إلى العولمة أدت إلى توقف مساعدات التنمية اللي كانت بتقدمها الدول المتقدمة إلى الدول النامية، مالهاش دعوة. مالهاش إيه؟ مالهاش دعوة. طيب ناخد نقطة كمان وهي اسمها زيادة معدلات التضخم والبطالة. التضخم اللي يا جماعة؟ والبطالة. ناخد واحدة كمان، التفاوت الشاسع بين الطبقات. بين الإيه؟ بين الطبقات. آخر حاجة نقول انتشار الانحرافات والصراعات بين المجتمعات. بس مش عايز اكتر من كده، كفايه اول خمسه او سته. قولوا تاني بسرعه. غايه في الاهميه، العولمه مهمه جدا. بتقفل الساعه 9؟ قلنا التعريف الاجراء اللي هنحفظه، بعد كده قلنا اهميه الخدمه الاجتماعيه الدوليه، بعد كده كلمنا على الاثار السلبيه للعولمه. اول اثار اختفاء الطبقه الوسطى. رقم 2 خلاص ذاكر على قد ما ذاكر بس الحكوميه اللي كانت بتكون بيها. بعد كده اختفاء برضو او تقليل مساعدات التنميه اللي كانت تقدمها الدول، تقدمها الدول الناميه. اربعه انتشار الصراعات والايه؟ والعدوان بين الايه؟ بين الطبقات. رقم سته اتساع النطاق او المسافه بين الاغنياء وبين الايه؟ الفقراء. بدل ما نقول اغنياء وفقراء، اقول اتساع المسافه بين الطبقات داخل المجتمع. ايه؟ الطبقات داخل المجتمع. في مشكلة كده نقول لا. آخر واحدة ممكن نقولها اللي هي بتاعت البطالة والتضخم. انتشار البطالة والإيه؟ والتضخم. في حد مش فاهم العولمة؟ خلصنا العولمة. بصوا سهلة إزاي؟ لازم نعيش معاها. بالطريقة دي. إحنا خلصنا على إيه؟ على العولمة. بعد العولمة هنخش على الخصخصة. يا جماعة؟ منتهى البساطة. مفهوم الخصخصة يا جماعة؟ بيع القطاع العام الى القطاع الايه؟ الخاص. يبقى عندي الخصخصة. عندي ايه يا جماعة؟ الخصخصة. بمنتهى البساطة عشان تخلص. الخصخصة. ما دي علاقته بالرعاية الاجتماعية؟ الخصخصة. بمنتهى البساطة. أبسط تعريف ليها. هي بيع القطاع الحكومي الى القطاع الايه؟ الخاص. أبسط حاجة. لو قال لك أي تعريف الخصخصة كده. بيع القطاع او وصول القطاع الحكومي الى القطاع الخاص. خلاص كده؟ طيب بعد ما اقول الكلام ده عندي حاجه مهمه اسمها اشكال الخصخصه. اشكال الايه؟ واحد، انا لسه قايل بالتعريف بيع الاصول صح؟ اول شكل ليها بيع اصول القطاع الحكومي للقطاع الايه؟ الخاص. زيها بالظبط، بدل ما بيعه لا شراء. يبقى اداره القطاع الخاص للقطاع الايه؟ العام. القطاع اللي يا جماعه؟ العام. حاجه اسمها الاصول طويله الايه؟ الامد. اسمها ايه يا جماعه؟ الاصول طويله الامد. الاصول طويله الامد يعني ايه؟ يعني برضه هيبيع النظام الحكومي او الاصول الحكوميه بس للقطاع الخاص، بس على مسافات ايه؟ بعيده، مش هبيعها وقتي. يعني مش هبيع الشركه من دول واقبض ايه؟ واقبض فلوسها. اسمها ايه؟ الاصول طويله الايه؟ الامد للحكومه. لمين؟ للقطاع الايه؟ للقطاع الخاص. انا مش عايز اكتر من كده في الاشكال. يبقى انا عندي ثلاث انواع من الاشكال. ثلاث انواع هم الرئيسيين، عندهم شكل ثاني برضه موجود مش مهم. كل الشكل اللي هنا الاشكال واحد الاساسي وهو بيع القطاع الحكومي للقطاع الخاص. طيب لو مش بطريقه مباشره كده يبقى اداره القطاع الخاص للقطاع الايه؟ الحكومه او العام. خلاص كده؟ اخر حاجه اسمها الاصول طويله الامد من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص. بعد ما خلصنا الاشكال في حاجه عندي اسمها اسباب ودوافع الخصخصه، دي تحفظ كعناوين. تحفظ كايه؟ كعناوين. عندي اول واحده دافع اقتصادي، بعد كده دافع مالي، في عندي دافع سياسي وايه وقانوني، اخر واحد طبعا لازم يكون الدافع الاجتماعي. كل ده انا قلته ده سهل جدا وبسيط، اللي جاي هو الاساس في الخصخصه. حسبي الله. يا جماعه مزايا الخصخصه، لو قلنا الاثار السلبيه للعوام هي المهمه صح؟ يا جماعه قلت الاثار السلبيه ايه هي المهمه؟ العولمه. هنقول مزايا الخصخصه، مزايا الخصخصه. واحد اثنين ثلاثه اربعه مزايا. ركزوا يا جماعه يا دي انتوا هنمشي، ركزوا قوي، ده برده مهم جدا والله. يا ريت تشرحوا كده. مزايا يا جماعه، مزايا الخصخصه، الاثار السلبيه للايه؟ لما المزايا بتاعت الايه؟ الخصخصه. رقم واحد تساعد على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، تحقق الاستقلال الايه؟ للدوله، للايه؟ للدوله. ادي رقم واحد. رقم اثنين تقليل التدخل السياسي في اقتصاد المجتمع او البلد، ودي اهم ميزه من مزايا الخصخصه. لان لو الدوله الحكومه هي اللي ماسكه الشركات كلها يبقى لها تدخل، تدخل ايه؟ سياسي. تدخل ايه؟ سياسي. طب الحكومه ما لهاش اصلا شركات ولا حاجه، القطاع الخاص، القطاع الخاص مش حد يقدر يدخل سياسيا فيه. يبقى ده اسمه يا جماعه تقليل التدخل السياسي في اقتصاد المجتمع. ناخد واحدة كمان، تؤدي إلى تحسين الدخول، ودي طبعا خصوبة كبيرة. تحسين الإيه؟ تحسين الدخول، هما باعوا أصلا الشركات وسرحوا الأمة، يعني بصل الخطوات أصلا. يبقى تؤدي إلى تحسين، معلش الجسمة بس لازم نكتبها في الامتحان، لازم إيه؟ طب ونجد الضحك الانضباط روح النار ليه والتنظيم. دي حقيقه فعلا، لان القطاع العام اصلا سبب ده، لكن القطاع الخاص ما يبقاش كده. في مواعيد للانتاج وفي مواعيد للعمل وفي مزايا وفي حوادث. يبقى اسمه يا جماعه تؤدي الى الانضباط والايه؟ ها؟ في حاجه ثانيه اسمه تصريف، وقول هي كمان تصريف الناتج العام اللي هو جاي من القطاع العام بواسطة القطاع الايه؟ الخاص. يعني بدل ما اخش وابيع له الدولة ابيع له الشركة كلها، لا بخلي القطاع الخاص هو المسؤول عن تسويق منتجات القطاع الايه؟ القطاع العام. انتوا نمتوا صح؟ اقول تاني الحتة دي؟ تصريف انتاج القطاع العام عن طريق القطاع الخاص، يعني الانتاج بيبقى القطاع العام هو اللي بيجيبه، اللي مسؤول عن تسويقه القطاع الايه؟ خلصنا الخصخصه. في مشكله في الخصخصه؟ عرفنا اهم ما فيها ايه؟ قلنا اشكالها وقلنا المزايا بتاعت ايه يا جماعه؟ بتاعت الخصخصه. اخر نقطه واخر موضوع هو الانفتاح الاقتصادي، الانفتاح الاقتصادي. المنهج كله ملموم مع بعضه، كله منفذ في بعضه. فاكرين المرحله بتاعت السادات اللي هو الاتجاه الى الاقتصاد الحر، كان نفكر في حاجه اسمها الانفتاح. صاحبنا السادات عمل الانفتاح للاقتصاد زي ما قلت لكم، الاقتصاد الحر او الاقتصاد المسلم صدر النور تحت السوق، ان هو فتح البلد على مصراعيه. فتح البلد على ايه؟ مصراعيه. على مصراعيه، خلى في استيراد وتصدير ورؤوس اموال بتروح، رؤوس اموال ايه؟ بتيجي. امس كده ايه في الانفتاح في الاقتصاد عشان ما سطحوش تجيبوا ايه في الانفتاح؟ رقم واحد هقول حاجه اسمها اهداف سياسة الانفتاح الاقتصادي. يبقى أول حاجة أهدافه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أهم حاجة في الانفتاح الاقتصادي اللي بيضربوا بعض اسمها جذب رؤوس الأموال سواء أجنبية أو محلية. ممكن يبقى أجنبية عربية وممكن يبقى من داخل الإيه؟ البلد. يبقى أول حاجة من أهداف سياسة الانفتاح الاقتصادي جذب رؤوس يا جماعة. طيب بعد كده زيادة مساهمة رأس المال المحلي أو الوطني في الاستثمارات. في مشكلة كده؟ رقم ثلاثة تغيير هيكل القطاع الحكومي او القطاع العام. استبدلوها بحاجه اسمها هيئه. في حد هنا هو اللي شغال في الهيئه العربيه للتصنيع؟ كويس، يبقى كده اسمها ايه؟ الهيئه عمر ما تنزل فكر الوطن بيشتغل فيه. تغيير هيكل القطاع الجهوي، حولوها من مصانع وشركات الى حاجه اسمها هيئات. ايه الفرق بين الاثنين للمعلومات العامه؟ الهيئات تحويل داخلها مجموعه من المصانع اسمها ايه؟ اسمها هيئات. طيب اخر حاجه خلق فرص عمل جديده. اخر واحده رقم 5 الاستفاده من التكنولوجيا الحديثة. قولهم بسرعة عشان طارق الأهمية. اللهم بلغت اللهم نشأ. السؤال ده جاي الانتساب والانتظام. اسمه ايه؟ الانفتاح الاقتصادي. واحد جذب رؤوس أموال أجنبية وغير الإيه الأجنبية. اثنين زيادة سهم برأس المال المحلي في المجتمع. رقم 3 تغيير هيكل القطاع الحكومي. زمايلنا اللي أقباطه شغالين فين؟ هيئات العربية الحكومية هنا أصلا. فرص عمل. آخر حاجة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. عندي يا جماعة نتائج سلبية لكن دي ما عملت كده ليه؟ اقتصادي صغير. وعندي نتائج إيجابية. سولم العولمة كان فيها أخطاء إيه؟ رأي ميدو ايه؟ وانا انا هنا بقى شافني ولا ايه؟ في عندي مزايا وفي عندي ايه؟ عيوب. مزايا وايه؟ عيوب. والعيوب او نتائج ايجابيه ونتائج سلبيه. واحد خلاص بقى الحاجات الايجابيه في الانفتاح ده ان بدات وحدات القطاع العام من تعديل انتاجها او قيمها او لوائحها من تعديل نفسها. من تعديل ايه؟ نفسها. يبقى رقم 1 ها قيام ها قطاع العام بتعديل ايه؟ سياسه. وبتعديل ايه؟ سياسه. رقم 2 اتاح للقطاع الخاص تصريف او تسويق ها منتجات القطاع الايه؟ القطاع العام. لسه قلناها شويه في الخصخصه صح؟ طيب رقم 3 زياده كبيره في الانتاجيه. اللي هي يا جماعه في الانتاجيه الرابعه دي عايزين تكتبوها تكتبوها مش عايزين برامج عادي. القطاع المصرفي حقق نجاحا باهرا. القطاع الايه؟ المصرفي. القطاع المصرفي اللي هو البنوك. ايوه عارفين. ايوه لك كده والله عارفين يا عمنا. مزايا مزايا ايه ده؟ مزايا مزايا اقول مزايا مزايا الانفتاح. دي مزايا الانفتاح الايه؟ والله العظيم لا تندموا بكره في الامتحان عشان مش مركزين في المقابل الاولى في الادب دي. انا غلطان طلبتكم والله يا رب. مزايا الانفتاح عشان كده عشان اقول لكم كده هتندموا. مزايا الانفتاح. مزايا الانفتاح الاقتصادي. واحد ها قولوا معايا. ايوه قولوا لو قولوا واحنا هنقول. القطاع العام ده او القطاع الحكومي ابتدى يعدل من سياسته. ابتدى يعدل من ايه؟ من سياسته. رقم 2 اتاح للقطاع الخاص تسويق منتجات القطاع. تمام. بعد كده 3 زياده كبيره في الانتاج. بسم الله ما شاء الله. نجاح باهر في القطاع. نجاح باهر في القطاع المصرفي. السلبيات اسهل من كده. بعد كده عرفتش حاجه. رقم 1 اي نشاط اقتصادي اصبح يهدف الى الربح السريع. الربح الايه؟ العيوب سهله قوي. اول عيب من عيوب الاستثمار الاقتصادي ان اصبحت جميع النشاطات الاقتصاديه التي كانت تهدف الى الربح السريع. رقم 2 بديله مثال صغير في مجال العقارات. في مجال الايه؟ العقارات. العيوب في العمارات اللي بيعمروها الناس. لا بدل العقارات دي كان ايه؟ تمليك عشان الربح الايه؟ السريع. ده انا الشركات التي تقوم ببناء العقارات اصبحت لا تؤجر هذه العقارات ولكن تقوم بتمليك هذه بسبب ان تحصل على عائد ربح عالي وسريع. كده خلصنا يا جماعه المحاضره. اما تعملوا دوشه بدون بيزنس تبقوا رقم 1 تحجز ازاي؟ رقم 2 اول ما دخلت ده سؤال مهم يا جماعه استنوا. وخلاص الموضوع هتعملوا ايه؟ ده موضوعات هامه جدا. تفكروا منين؟ من المنزله ان هيكلموا فيها صح وغلط من اكل الاطار وممكن الخصائص او الحاجات دي يكلموا فين؟ في المقالي والرساله المهمه